بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلبة الحاضرين، معاشر الأخوات والإخوة المتابعين، هذه الليلة المباركة نلتقي فيها مع المجلس كم وصلنا؟ 64. نعم، نلتقي فيها مع المجلس 64 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. في المجلس 63 افتتحنا سورة النساء، وكانت لنا مقدمة عنها، وتدارسنا فيها 4 آيات. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقوله تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، وقوله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا، وقوله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ووقفنا على الآية 5 من هذه السورة الكريمة، وهي قوله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. في الدرس الماضي قلت لكم إن ربنا جل وعلا في صدر هذه السورة الكريمة خص حقوق اليتامى بكم من آية تقريبا؟ ب7 آيات، 5 منها باللفظ واثنتان بالمعنى. مر معنا: وآتوا اليتامى أموالهم، أليس كذلك؟ وقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي في النساء اليتيمات. مر معنا تفسير هذا. وقال في هذه الليلة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وسيأتي معنا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وسيأتي معنا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى. وكذلك: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فهذه الآية أيضا تذكير للأوصياء في شأن اليتامى كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. والآية 7 هي التي سنختم بها درس الليلة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. نقف مع الآية 5: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قياما، ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة نهى المسلمين أن يؤتوا أموالهم لمن اتصف بهذا الوصف. وقبل أن نقف مع تفسير الآية وما يتعلق بها اختصارا، لا بد أن نقف مع لفظ السفه، وإن كان قد تقدم معنا في سورة البقرة. سيقول السفهاء، وفي قوله: إلا من سفه، إلا من سفه نفسه. السفه في اللغة العربية في أصله يطلق على الخفة، ومنه قول العربي: ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج، إذا كان خفيف النسج. والمراد ها هنا خفة العقول وضعف الأفكار وسوء التدبير. ولا تؤتوا السفهاء. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالمخاطبين في هذه الواو. ولا تؤتوا هذا خطاب، أليس كذلك؟ كما اختلفوا في السفهاء. فعلى القول المشهور، وقد استحسنه غير واحد من أهل التفسير، حتى قال النحاس رحمه الله تعالى هو أحسن ما قيل في هذه الآية كما ذكره القرطبي عنه وانظره عنده أو في الأصل، أن المراد بالمخاطبين أولياء اليتامى والمراد بالسفهاء اليتامى، بمعنى أن الخطاب لمن؟ للأولياء والأوصياء. يا أيها الأوصياء ويا أيها المتحملون مسؤولية اليتامى وأموالهم وحقوقهم، لا توتوا هؤلاء اليتامى أموالكم. وسنلاحظ أنه عبر بالكاف مع العلم أن هذه الأموال هي لليتامى، واضح؟ لماذا لا يعطون أموالهم؟ لأنهم لا يحملون وصف السفه، وهذا الوصف متى اتصف به اليتيم لا يجوز لوليه أن يدفع إليه ماله، بدليل ما سيأتي: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. فاشترط ربنا في الآية القادمة شرطين: بلوغ الحلم وإيناس الرشد. اشترط ماذا؟ شرطين: بلوغ الحلم وإيناس الرشد. ومفهوم المخالفة لهذين الشرطين هو ماذا؟ هو قلة العقل وضعف الفكر وسوء التدبير، أليس كذلك؟ لذلك قال الله جل وعلا لهؤلاء الأولياء والأوصياء، قال لهم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قد يقول طالب العلم: الأموال لليتامى، لماذا أضافها إلى الأولياء؟ قال علماؤنا: وإنما أضيفت الأموال إلى الأولياء مع أنها أموال اليتامى، لأنهم عندما تحملوا مسؤولية رعايتهم وصيانة حقوقهم والمحافظة على أموالهم، صارت هذه الأموال كأنها عين أموالهم. وهذا نظيره قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، بدل أن يقول ولا يقتل بعضكم بعضا، قال ولا تقتلوا أنفسكم، لأن المسلم عندما يقتل أخاه كأنه قد قتل نفسه. ومن ذلك قوله في سورة الحجرات: ولا تلمزوا أنفسكم، لأن من عاب غيره من المسلمين من إخوانه المسلمين فإنه يعيب نفسه، واضح؟ هذا هو القول الأول في معنى هذه الآية الكريمة. وتلاحظون أنه وصف هذه الأموال بوصف دقيق: التي جعل الله لكم قياما، قيما قرأت على وزن فعال وعلى وزن فعل، التي جعل الله لكم قياما، أي جعل الله الأموال في الحياة الدنيا جعلها مما تقوم به معايش البشر وتتحقق بها مصالحهم المادية والمعنوية ويدركون بها مطالبهم. فالمال عصب الحياة كما يقولون. لذلك قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذه الأموال عليها ماذا؟ عليها بناء حياتكم، وعليها قوام وقيام ماذا؟ معايشكم. فلا ينبغي لهذه الأموال أن تعطى لمن يسيئون التصرفات فيها، لأن ذلك يؤدي إلى ضياعها وإتلافها، أليس كذلك؟ لذلك علماؤنا رحمهم الله استشفوا واستنبطوا واستخرجوا من هذه الآية دروسا، على رأسها وجوب المحافظة على الأموال، فالمال نعمة من الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي للإنسان إلا أن يستثمره في الخير من أجل أن تعود عليه منافعه، ليخدم دينه ودنياه، وليخدم دينه بدنياه. ولا ينبغي أن يستثمره فيما حرمه الله عليه، ولا ينبغي أن يعرضه لمواضع التلف والضياع، ومنها إعطاؤه لمن؟ إعطاؤه للسفهاء، لأن نهايته الضياع والتلف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذن الدرس الأول وجوب المحافظة على نعمة المال. الدرس الثاني الحجر على السفهاء وعلى القول الأول الذي نتدارسه الآن، يحجر على اليتيم المتصف بصفة السفه حتى يؤنس منه الرشد بعد بلوغ الحلم، فحينئذ يعطى ماله، لأن مفهوم السفه قد ارتفع عنه وصار رشيدا عاقلا يحسن ماذا؟ يحسن التصرف في ماله، التي جعل الله لكم قياما قراءة الجمهور بالألف، وهي مصدر كما تعلمون. وقرأ نافع وابن عامر قياما، التي جعل الله لكم قياما، وأظهر الأقوال ها هنا أن فعال أن فعل بدون ألف أن فعلا بدون ألف مثل فعال في المعنى، فهما مصدران واويان قلبت واوهما ياء لانكسار ما قبلها، واضح؟ من قام يقوم. وربنا جل وعلا أخبرها هنا بالمصدر مبالغة وتوكيدا، هذه نكتة بلاغية. ماذا قال؟ التي جعل الله لكم قياما، فقياما مفعول ثان لجعل، والمفعول الأول محذوف مدلول عليه بما قبله. أي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله، أي جعل الله هذه الأموال قياما، فهو مفعول محذوف لكنه قد دل عليه بما قبله، لذلك لا داعي لذكره لاعتبارات كثيرة لفظية ومعنوية بلاغية، واضح؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. العرب تقول عوذ وعياذ، عاذ يعوذ، عاذ يعوذ عوذا وعياذا، واضح؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سنأتي على القول الآخر بعد أن نتمم الحديث عن القول الأول. قال وارزقوهم فيها، جاء جل وعلا بثلاثة مطالب، وبعبارة أخرى جاء بثلاثة أوامر. المطلب الأول والأمر الأول دعاهم إلى رزقهم فيها، فالرزق هو المصدر، والرزق بالكسر هو الاسم، قل رزقه الله رزقا، رزقا رزقه الله رزقا، هذا مصدر، برزق هذا الاسم، نعم إيه نعم، كما قال ابن مالك. ماذا قال؟ فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، رده ردا أصله رددا، ولكن وقع فيه ماذا؟ الإدغام. جاء بثلاثة أوامر، الأمران الأولان نجمع بينهما وارزقوهم منها، ماذا قال؟ منها ولا فيها؟ سنرى لماذا قال فيها ولم يقل منها. وارزقوهم فيها واكسوهم، فعبر جل وعلا بالظرفية ولم يعبر بمن الدالة على التبعيض. وارزقوهم فيها واكسوهم. قال علماء البلاغة من علماء التفسير، ولا يكتب في التفسير إلا عالم متبحر في علوم الشريعة، متبحر في علوم الآلة وعلى رأسها اللغة العربية، قال لم يعبر ربنا بمن وعبر بفي الدالة على الظرفية. ليقول لهؤلاء الأوصياء اجعلوا أموالهم مكانا، لا اجعلوا من أموالهم، لا اجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم وكسوتهم، اجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم وكسوتهم، وذلك بالاتجار فيها واستثمارها حتى تكون نفقاتهم من أرباحها لا من أصولها، حتى تكون نفقات هؤلاء اليتامى من أرباحها لا من رأس مالها لا من أصولها، لأجل ألا تفنى بالإنفاق، لأجل ألا يفنيها الإنفاق، لأنهم إذا كانوا ينفقون على اليتامى من أصول أموالهم سيأكلها الزمان، أليس كذلك؟ لذلك عبر بفي اجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم وكسوتهم، وذلك بالاتجار فيها واستثمارها، واضح؟ حتى لا حتى تكون نفقاتهم من أرباحها لا من أصولها، لأجل ألا ماذا؟ لأجل ألا تفنى بالإنفاق. لذلك عبر بفي الدالة على الظرفية ولم يعبر بمن. الأمر الثالث قال تبارك وتعالى وقولوا لهم قولا معروفا. القول المعروف إخوتي الكرام هو الذي تسكن إليه النفوس وترتاح له القلوب. قولوا لهم قولا معروفا، إذا كبرتم، إذا كبرتم أيها اليتامى، بلغتم الحلم وآنسنا منكم الرشد وصار عندكم حسن التصرف في الأموال، دفعنا إليكم أموالكم، إنما نحن أمناء على أموالكم، نحن أمناء على أموالكم فقط، واضح؟ وقولوا لهم قولا معروفا. وكذلك يدخل في قوله وقولوا لهم قولا معروفا أن الوصي ينبغي أن يعامل ابن وصيه معاملة حسنة بالآداب والكلمات الطيبة، لا أن يعامله كسقط المتاع كما هو حال كثير من اليتامى مع أوصيائهم مع الأسف الشديد. ففي قوله وقولوا لهم قولا معروفا درس عظيم للأوصياء أن يعاملوا أبناء غيرهم كما يحب أن كما يحبون أن يعامل غيرهم أبناءهم، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ما يحب لنفسه. وسيأتي معنا مزيد حديث عن هذا في قوله تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا في درس الليلة إن شاء الله. هناك قول آخر نقل عن ابن عباس وغيره وحكاه غير واحد من المفسرين أن المراد أن المخاطبين في الآية هم الآباء، وأن السفهاء في الآية هم الأبناء، ومنهم من يزيد النساء، واضح؟ أي يا أيها الآباء لا تؤتوا أموالكم للسفهاء من الأبناء، الذين لا يحسنون التصرف في الأموال. واضح؟ مفهوم؟ وفي الحقيقة الآية عامة، استظهر بعض علماء التفسير أن الآية عامة، لأن الأموال وإن كان يظهر أنها خاصة بمالكها، إلا أنها تلوح منها ماذا؟ يلوح منها مفهوم، يلوح منها مفهوم الاشتراكية الإسلامية، لأننا أمة واحدة، وما ينفع الواحد ينفع الجماعة، وبقدر ما يحافظ على الأموال في جهة فإن الناس ينتفعون بهذه الأموال، أليس كذلك؟ ولذلك وضعها في الأماكن المنتجة تعود منافعه على الأمة جمعاء، والعكس بالعكس، إذا وضعت هذه الأموال بأيدي السفهاء مطلقا فإن مصيرها إلى الضياع والإتلاف، والأمة ستعود عليها مضار هذا السفه، أليس كذلك؟ وإذا وضعت هذه الأموال بأيدي الراشدين العقلاء، سواء كانوا يتامى أو كانوا أبناء أو كانوا نساء أو غير ذلك، فإن منافع ذلك تعود على الأمة الإسلامية جمعاء. وارزقوهم فيها واكسوهم حتى مع الأبناء والنساء، واضح؟ وقولوا لهم قولا معروفا. أنت قد يكون لك مثلا من الأولاد أربعة، اثنان عاقلان رشيدان يحسنان التصرف في الأموال، واثنان سفيهان لا يحسنون التصرف في الأموال، فجاءك أحد هذين السفيهين يريد أن تقيم له مشروعا مثلا، وأنت بصفتك أبا وعندك الأموال تنظر إلى حاله وإلى عدم رشده المالي وإلى سوء تصرفاته من خلال تجربتك معه، فلا يمكن أن تعطيه المال. إذا أعطيته مالك دخلت في هذا النهي وخالفت أمر ربك، والله يقول لك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأنت قد أقمت مشروعا لهذا الولد، وأنت تعلم أن مصير هذا المشروع بعد سنتين أو خمس سنين مصيره إلى الهلاك والبوار، فسيحاسبك الله على هذا المال. بماذا تكفه وتصده عنك إذا قدم إليك على هذا القول؟ وقولوا لهم قولا معروفا، قل له كلاما يسكن خاطره وقلبه، وأنك إن شاء الله تبارك وتعالى في المستقبل إذا أحسست منك أنك ستكون رشيدا حسن التصرف في المال، فإني سأساعدك وسأقيم لك مشروعا أفضل من أخويك مثلا. واضح؟ هذا معنى الآية على القول الثاني. والقول الأول ظاهر في الآية الكريمة، ولذلك استحسنه غير واحد، ولكن الآية عامة كما استظهر بعض المحققين. واضح؟ وقولوا لهم قولا معروفا. انتقل القرآن الكريم إلى الآية التي ذكرت لكم في الدرس الماضي، وقلت لكم إن الله تبارك وتعالى قال وآتوا ماذا؟ وآتوا اليتامى أموالهم، وقال بعدها وابتلوا اليتامى، أليس كذلك؟ فذكر اليتامى هناك وذكر اليتامى هنا، وفي هذه الآية نص على الدفع بقوله ماذا قال؟ فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا، فنص على الدفع، أليس كذلك؟ وفي الآية الماضية قال وآتوا، فنص أيضا على الإعطاء. فوقع خلاف بين المفسرين، هل هذه الآية توكيد للسابقة التي تدارسناها في الدرس الماضي أم هي تأسيس، أليس كذلك؟ وقد ذكرت لكم الخلاف في الدرس الماضي، وأظهر الأقوال أن الأولى ماذا؟ تحمل على الحفظ والصون، وهذه تحمل على الدفع. وآتوا اليتامى أموالهم أي احفظوا لليتامى أموالهم. فبعض العلماء قال بأن قوله وآتوا الإيتاء على حقيقته كما مر معنا في الدرس الماضي بمعنى الدفع، ويكون قوله جل وعلا فادفعوا في هذه الآية التي سنتدارس الآن توكيدا له. وبعض العلماء قال إن الإيتاء في الآية الماضية بمعنى ماذا؟ الحفظ والصيانة، واضح؟ فيكون من باب ماذا؟ من باب إطلاق ماذا؟ الملزوم وإرادة اللازم، لأن الحفظ ملزوم ولازمه الصون، عفوا ولازمه الدفع، الحفظ لازمه الدفع في وقته بعد البلوغ وإناس الرشد. قال تبارك وتعالى وابتلوا، الابتلاء الاختبار، والمراد به ها هنا، انتبهوا، والمراد به ها هنا ابتلاء تصرفات اليتامى في أموالهم. هؤلاء اليتامى ترك لهم آباؤهم أموالا، والوصي وصي يعتبر أمينا فقط، فالله قال للأوصياء وللأولياء اختبروا تصرفات هؤلاء اليتامى في أموالهم. واضح؟ كيف يختبرونهم؟ يعطيه قدرا من المال، يعطي لليتيم قدرا من المال مثلا يتاجر فيه، فإذا رآه حسن التصرف عاقلا يخاف على المال ويضعه في مواضعه، فهذا قد نجح في الامتحان وقد نجح في الابتلاء والاختبار، يجربه بين الفينة والأخرى، وهو ابن 15 سنة وابن 14 سنة مثلا، يعطيه بعض المال وينظر. قال وابتلوا اليتامى، واضح؟ ثم ذكر شرطين اثنين عليهما مدار حكم الدفع، فاشترط جل وعلا شرطين، الأول بلوغ الحلم والثاني إيناس الرشد. قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. قال بعض المفسرين المراد بالنكاح هاهنا الحلم، واستدل بآية النور وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وهاهنا علماؤنا رحمهم الله يتحدثون عن علامات البلوغ، عن علامات بلوغ الحلم، وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله خمس علامات، ثلاثة مشتركة بين الذكور والإناث واثنتان خاصتان بالإناث. أما العلامات المشتركة الثلاثة فهي الإنبات، إنبات شعر العانة والإبطين، الإنبات والاحتلام والسن، هذه مشتركة بين النوعين، بين الجنسين لغة وبين النوعين أدق للخلاف بين المناطق واللغوي، واضح؟ فالإنبات مشترك والاحتلام مشترك. قالت أم سلمة أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال نعم إذا رأت الماء. لا إله إلا الله. والسن أي العمر، السن، واختلف العلماء في السن، فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن 15 سنة دليل على البلوغ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر أنه يقول عن نفسه بأنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهو ابن 14 سنة، قال فلم يقبلني، لم يوجزني، لم يوجزه لهذه الغزوة، لم يراه عليه ملامح الرجال. قال: ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. هذا دليل الشافعية والحنابلة، وقول عند الحنفية، بل قال بعض الأحناف كما ذكر الألوسي في روح المعاني قال عليه الفتوى، قد قال به محمد بن الحسن من الحنفية، قال وعليه الفتوى عندهم، واشتهر عن أبي حنيفة 17 سنة. وأما مذهبنا معشر المالكية فرواية ابن القاسم عن مالك 18 سنة، 18 سنة. نعم. وقد يقول قائل: حديث عبد الله بن عمر ينبغي أن يكون دليلا للجماعة، فلماذا خالف المالكية مثلا وقول عند الحنفية كما ذكرتم لنا؟ بعض العلماء استمسك بحديث عبد الله بن عمر وجعله معيارا للبلوغ، وفي الحقيقة ليس كذلك. على التحقيق والتدقيق كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، وانظروا مثلا ما قرره صاحب التحرير، أن حديث عبد الله بن عمر وعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن هذا السن ليس معيارا لبلوغ عموم المسلمين. انتبهوا، قال ليس معيارا، انظروا في التحرير والتنوير، قال ليس معيارا لبلوغ عموم المسلمين. قال: وإنما لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم صادف أن رأى عليه ملامح الرجال فأجازه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولا يعني ذلك أن 15 سنة هي سن البلوغ، قد لا يبلغ الذكر في هذا السن، وقد لا تبلغ الأنثى أيضا، حسب الأمزجة وحسب البيئات وحسب أنواع المناخ، كما هو معروف في واقع الناس. إذا رواية المالكية في قضية السن هي كم؟ في رواية 17 سنة، ورواية ابن القاسم عن مالك 18 سنة. بها نعرف إذا لم يقع له إنبات ولا احتلام، نأتي إلى السن بأقصاه هو كم؟ 18 سنة عندنا، من هنا يبتدئ البلوغ. واثنان خاص وعلامتان اثنتان خاصتان بالنساء: الحيض والحبل، الحيض والحبل أي الحمل، واضح؟ فإذا حاضت الأنثى وإن كانت ابنة وإن كانت بنت 11 سنة فقد بلغت. قال تبارك وتعالى: وكم تحيض بعض البنات في سن 10 أو في سن 11، وهكذا. إذن كم عدد علامات البلوغ؟ 5، 3 مشتركة وعلامتان خاصتان بالنساء. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بعض العلماء قال على حد في مضاف حتى إذا بلغوا وقت الزواج، واضح؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. إذن هذا هو الشرط الأول لدفع الأموال إلى اليتامى، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني إيناس الرشد، وأجمع علماؤنا على أن إيناس الرشد يكون بعد البلوغ كما حكى القرطبي وغيره. ما معنى الإيناس؟ الإيناس معناه الإحساس وزنا ومعنا، الإيناس الإحساس والإبصار. قال تبارك وتعالى: فلما قضى موسى الأجل زد وسار بأهله آنس، أي أبصر. فإن آنستم، فإن أحسستم وأبصرتم ووجدتم، فإن آنستم منهم رشدا ما معنى الرشد في الآية الكريمة؟ قال علماؤنا كما حكى القرطبي وغيره: الرشد صلاح الدين والعقل، صلاح العقل والدين، يعني عنده تعقل وعنده تدين، وقيل صلاح العقل فقط، وإن كان يعني عنده ما عنده من ناحية الديانة، لكن إذا جمع بينهما فهذا أعلى درجات الإناس، أعلى درجات الرشد، عفوا أعلى درجات الرشد. فإن آنستم منهم صلاحا في العقل وصلاحا في التدين فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. فاشترط جل وعلا شرطين اثنين: بلوغ الحلم وإناس الرشد. فادفعوا إليهم أموالهم. انتبهوا، كانت في الجاهلية ظاهرة قبيحة، الولي عندما يكون تحته يتيم أو يتامى، اسأل الله السلامة والعافية، كانوا يظلمون اليتامى ويأكلون أموالهم، لذلك جاء الوعيد في القرآن: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. والقرآن الكريم ربنا تبارك وتعالى في كتابه وهو أعلم بأحوال النفوس، كانوا في الجاهلية يخافون كبر هؤلاء اليتامى وتعقلهم، فيستعجلون الانتفاع بأموالهم خشية كبرهم، ففضحهم الله تبارك وتعالى وأظهر ما كانوا عليه في الجاهلية، قال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقوله ولا تأكلوها هذا توكيد لذلك النهي الماضي: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، فهذا توكيد لذلك النهي. وعبر جل وعلا بالأكل، والمراد مطلق الأخذ ومطلق الانتفاع، وإنما يعبر بالأكل لأنه ماذا؟ لأنه الغالب، غالب ما ينتفع به من الأموال ابتداء هو الأكل. قال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، عبر جل وعلا بمصدرين ولم يعبر بالوصف ولم يعبر بالأوصاف، لم يقل ولا تأكلوها مسرفين ومبادرين، وإنما عبر بالمصادر الإسراف والمبادرة. فما هو الإسراف؟ الإسراف الإفراط ومجاوزة الحد في اللغة العربية. ما هو الإسراف؟ الإفراط ومجاوزة الحد. وصاحب روح المعاني قال: الإسراف، انتبه لهذا التعبير، تجاوز الحد في المباح إلى ما لم يباح، تجاوز الحد في المباح إلى ما لم يباح، سيقع الإنسان عياذا بالله في المحظور. قال تبارك وتعالى: ولا تأكلوها إسرافا، فإسرافا هنا مع قوله بدارا فيه ثلاثة أعارب كلها صحيحة، إما أن نعربهما حالين أو مفعولا لأجله أو مفعولا مطلقا. نبدأ بالإعراب الأول ونمشي عليه الآية الكريمة ونجري عليه المعنى. ولا تأكلوا الواو، فيكون قوله إسرافا وما عطف عليه حالا من الواو في تأكلوا، ولا تأكلوها حال كونكم مسرفين في أخذها، واضح؟ مبادرين كبرهم أي متعجلين خشية أن يكبروا فيأخذوا أموالهم منكم، واضح؟ وإما أن نعربهما ماذا؟ مفعولا لأجله، ولا تأكلوها من أجل الإسراف ومن أجل ماذا؟ المبادرة والبدار لكبرهم. ولا تأكلوها ماذا؟ قلنا مفعول لأجله للإسراف، ولا تأكلوها من أجل الإسراف ومن أجل ماذا؟ البدار. وإما أن نعربهما مفعولا مطلقا، ولا تأكلوها تسرفون إسرافا وتبادرون بدارا أن يكبروا، واضح؟ فالآية الكريمة تتحمل هذه الأعاريب الثلاثة كلها، والأول ظاهر فيها. ولا تأكلوها مسرفين في أخذها مبادرين كبرهم، فأن يكبروا في محل نصب بماذا؟ في محل نصب بالوصف قبله مبادرين كبره. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، فكانوا قبحهم الله في الجاهلية يتصرفون في أموالهم بالإسراف ومجاوزة الحد في ذبح الأغنام وغيرها من المواشي، وفي أكل الحبوب، وفي أكل ماذا؟ التمور وما إلى ذلك من أموال اليتامى. مبادرين، لأن البدار والمبادرة معناهما العجلة والتعجل، متعجلين خشية ماذا؟ خشية أن يكبروا فيأخذوا أموالهم منكم، فهم المعنى. ففضح الله أحوال الجاهلية وجاء بماذا؟ وجاء بأحكام الشريعة العادلة. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ثم قطع أطماعهم فقسم الناس إلى قسمين، قسم غني وقسم فقير، وربك العادل جل وعلا، ومن كان غنيا فليستعفف، هذا وصي على يتيم أو على يتامى وقد أغناه الله من فضله، فلماذا يأكل من أموال هؤلاء اليتامى مقابل خدمته؟ لماذا وقد أغناه الله من فضله؟ ينبغي أن يتقرب إلى الله بذلك، وأن يكون ذلك داخلا في باب الإحسان وفي باب المعروف، لا أن يأخذ عليه أجرة، فهذا لا يليق بمقام النفوس الكريمة. وأما الفقير الذي يتولى خدمة هذا اليتيم ورعاية ماله واستثمار ماله وما إلى ذلك، فهذا أباح الله له الأكل لكن بالمعروف. جاء رجل، حتى لا أنسى هذا الحديث الذي حضرني الآن، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني فقير. والحديث رواه أبو داود وحكاه جمهور المفسرين، إن لم يكن كل المفسرين إلا أصحاب المختصرات، هؤلاء يختصرون كثيرا. فقال: يا رسول الله إني فقير ولي يتيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قصده، فقال له: كل من مال يتيمك غير، أخذها من الآية، غير مسرف ولا مبادر، وزاد: ولا متأثلين. ولا موت الأولى بالمثنى والثالثة والثانية بالمثلثة، ولا متأثلين، واضح؟ الأولى بالمثنى والثانية بالمثلثة، حتى تضبطها في الكتابة معشر الطلبة الحاضرين. قال له: كل من مال يتيمك غير مسرف في الأخذ، ولا مبادر ولا متعجل كبره، ولا متأثل. قال شراح الحديث: ولا جامع منه ما يتجاوز حاجتك، واضح؟ نعم. ومن كان غنيا فليستعفف، استفعال من العفة والعفاف، استفعال، استعف استعفافا، استفعال من العفة والعفاف. ما معنى العفة؟ العفة التنزه عما لا يليق، ترك ما لا يليق يسمى عفة وعفافا. يقال ذلك الشاب عفيف، ذلك الشخص عفيف، بمعنى يتنزه ويترك ما يشين مروءته. لا إله إلا الله. بمعنى يقول الله للأغنياء استعفوا وتنزهوا عن أموالهم فقد أغناكم الله من فضله. ولكن ماذا قال للفقراء؟ فليأكل بالمعروف. فما هو المعروف؟ قال علماؤنا أي فليأخذ على قدر حاجته وأجر خدمته، على قدر حاجته وأجر خدمته. وقال بعض العلماء المعروف ها هنا المراد به المتعارف بين الناس، أي ما تعارف عليه الناس في زمانه، المتعارف بين الناس. فلا يترفه بأموال اليتامى فيتنعم بالمأكول والمشروب والملبوس ونحو ذلك، ولا انتبه ولا يترك نفسه، ولا يترك نفسه دون سد الفاقة وستر العورة، ولا يترك نفسه دون سد الفاقة وستر العورة. وهذا القول يتوافق أيضا مع الآية الكريمة، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم، ثم ذكر الله جل وعلا أمرا عظيما وهو أنه إذا حان وقت دفع الأموال إلى أربابها فينبغي الإشهاد على ذلك الدفع. لماذا يا ترى؟ الإشهاد قال علماؤنا أبعد للتهمة وأنفى للنزاع والخصومة. اكتبوها، أبعد للتهمة وأنفى للنزاع والخصومة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فيلاحظوا أن هذه الآية أيضا فيها أحكام، ابتلاء اليتامى واختبار تصرفاتهم المالية قبل دفع الأموال إليهم، وجوب ماذا؟ وجوب ابتلاء اليتامى، أي وجوب ابتلاء واختبار تصرفات اليتيم في ماله، مأخوذ من قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. الأمر الثاني اشتراط ماذا؟ شرطين اثنين لتسليم الأموال إلى اليتامى، بلوغ النكاح وماذا؟ وإناث الرشد. الحكم الثالث حمزة، أحسنت، تقسيم الناس إلى قسمين، أحسنت. فربنا جل وعلا حكم على الأوصياء فيما يتعلق بالخدمة، فيما يتعلق بخدمتهم لهؤلاء اليتامى، قسمهم إلى قسمين، فجعل حكما للأغنياء وحكما للفقراء. أما حكم الأغنياء فجعل فيه العفاف، العفاف والاستعفاف، من كان غنيا فليستعفف، وأما الفقير فجعل فيه الأكل بالمعروف. الحكم الرابع الإشهاد حال الدفع، درءا لماذا؟ درءا للنزاع والخصومة، وإبعادا لماذا؟ للتهمة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وكفى، ختم الله هذه الآية بقوله وكفى بالله حسيبا. كفى بالله، الباء زائدة إعرابا لا معنى، أي وكفى الله، فهو فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، أي لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بماذا؟ اشتغال المحل بحركات حرف الجر الزائد. حسيبا تمييز، تفسير وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا. وفي الآية ماذا؟ زجر ووعظ وتذكير للأوصياء على وجه الخصوص، لأن سياق الكلام فيهم، وكذلك في خاتمة هذه الآية تذكير للجميع، وكفى بالله محاسبا للأوصياء، وكفى بالله محاسبا لجميع الخلائق. ففي الآية تذكير لنا ولغيرنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وعلى أن كل من تحمل مسؤولية من المسؤوليات فعليه أن يعلم أن الله سيحاسبه غدا يوم القيامة، سواء كانت مسؤولية متعلقة بالماديات أو كانت مسؤولية متعلقة بالمعنويات. وكفى بالله حسيبا. بعد هذه الآية الكريمة التي سنغادرها مستسمحين إياها، انتقل بنا القرآن الكريم والحديث القرآني إلى آية أجمل الله فيها جل وعلا حديثه عن المواريث، فقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أول آية في المواريث تحدث فيها القرآن الكريم بالإجمال، ثم جاء تفصيل الأنصباء، جمع نصيب، جاء تفصيل الأنصباء في قوله: يوصيكم الله في أولادكم، الذي سيكون محط درسنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى نهاية هذا السياق في هذه في هذا المقطع. وسيأتي معنا أيضا الحديث عن المواريث فيما يتعلق بالإخوة والأخوات في نهاية السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، في نهاية هذه السورة الكريمة. ولم يتحدث القرآن الكريم عن المواريث إلا في سورة النساء، وأما الجدة ورد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض التفاصيل الأخرى معروفة في مواضعها، وسيأتي معنا الحديث عن هذا في الدرس القادم إن أطال الله الأعمار. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هذه هي الآية ماذا؟ كم؟ سابعة في صدر سورة النساء، هذه هي الآية السابعة. تدارسنا في الحصة الماضية أربع آيات، وسنتدارس الليلة ست آيات، إذن هذه هي الآية كم؟ السابعة. قال تبارك وتعالى: للرجال، قدم الخبر على المبتدأ، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. اعلموا أن أهل الجاهلية ما كانوا يورثون النساء، المرأة كانت مهضومة الحق في مناح متعددة، ومنها ما يتعلق بالمال، فما كانت المرأة تورث، كذلك الصبيان ما كانوا يورثون. لماذا؟ يزعمون قبحهم الله في جاهليتهم الجهلاء أنهم لا يورثون إلا من يركب على الخيل ويقاتل ويدافع عن الحوزة يعني يجابه الأعداء، أما المرأة والصبي فلا يفعلون ذلك، ولذلك ما كانوا يورثونهم شيئا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى دافع عن هذين النوعين المظلومين في هذه الفاتحة من سورة النساء، دافع عن اليتامى ودافع عن النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قد مر معنا الحديث عن هذا. ولما جاء إلى الحديث عن المواريث قال: وللنساء نصيب، وقال يوصيكم الله في أولادكم، فدخلت الأنثى صغيرة كانت أم كبيرة. ثم جاءت صيل المواريث فأعطى للبنت وأعطى للأخت وأعطى للأم وما إلى ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله. وهذه الآية ذكر لها غير واحد من المفسرين سببا من أسباب النزول، ومنهم العلامة الأندلسي القرطبي رحمه الله المالكي مذهبا في قصة المرأة المعروفة بأم كجة، بعضهم يضبطها بالجيم وبعضهم يضبطها بالحاء وبعضهم يضم الكاف، أم كجة أو أم كحة، واضح؟ أو أم كجة أم كحة. هذه المرأة كانت متزوجة رجلا من الأنصار، توفي وترك لها 3 بنات، فجاء ابنا عم له وهما وصياه فأخذ الميراث كله ولم يعطي المرأة ولا البنات شيئا، ظلما زوجة الرجل وظلما ماذا؟ بناته، وكان هذا في بداية الإسلام، فعلى ما كان يفعل في الجاهلية. فربنا قبل أن يتحدث عن المواريث بالتفصيل جاء بهذا الإجمال، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. فالمرأة هي تعلم ما كان في الجاهلية وأنهم لا يورثون إلا من يركب الخيل ويدافع إلى آخره مما ذكرته لكم، فجاءت إلى رسول الله لأن الإسلام قد جاء فتريد حكما شرعيا، أحست باطنيا أنها مظلومة. وسبحان الله، الأمور المخالفة للشرع والمخالفة للفطرة يحس بها الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، وقال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع على الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه لما ذكرت له هذا قال لها عليه الصلاة والسلام لما جاءت إليه هذه المرأة ومعها الرجلان، قال انصرف حتى انظر ما يحدث الله في ما يحدث الله فيهن، اي في البنات. فانزل الله هذه الآية، واقرا عليكم كلام القرطبي ملخصا، قال توفي رجل من الانصار يسمى اوس بن ثابت، الرجل يسمى ماذا؟ اوس بن ثابت، وترك امرأة يقال لها ام كجة وثلاث بنات، فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما سويد وعرفجة، فأخذ ماله ولم يعطي امرأته وبناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، ويقولون لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة. فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهما فقال يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا، بنات لا يركب فرسا، ولدها الجنس يعني، ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا، بناء على ما كانوا عليه في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام انصرفا، أي قال للوصيين انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله ما يحدث الله لي فيهن، فأنزل الله هذه الآية الكريمة. قال العلامة القرطبي قال علماؤنا في هذه الآية فوائد 3، إحداها بيان علة الميراث وهي القرابة، الثانية عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد، الثالثة إجمال النصيب المفروض، وذلك مبين في آية المواريث، يعني بذلك يوصيكم الله في أولادكم. بعد أن عرفتم سبب النزول نأتي الآن إلى الآية، ظاهرها واضح وبه نبدأ، لأن علماءنا رحمهم الله استلوا منها 3 أقوال. القول الأول أن الآية على ظاهرها، أي أن الآية محمولة على ماذا؟ على ظاهرها، للرجال أي للذكور البالغين نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون، ويدخل في الأقربين ماذا؟ إخوة والأخوات والأعمام والعمات إلى آخره، وللإناث البالغات على الظاهر، وللنساء والمرأة هي البالغة، المرأة هي ماذا؟ الأنثى البالغة من بني آدم. هذا القول الأول، ويستفاد منه أن الله تبارك وتعالى جعل للنساء حظا من الميراث بعد أن كنا مهضومات الحقوق في الجاهلية وكنا محرومات من الميراث رأسا، واضح؟ القول الثاني، لم تحمل الآية على ظاهرها بل وقع لها تأويل، وهذا التأويل في القول الثاني والثالث سببه ما كانوا عليه في الجاهلية، وكذلك سببه سبب النزول، أي لهذا التأويل أسباب، منها ما كانوا عليه في الجاهلية ومنها سبب النزول المذكور. كيف ذلك؟ حمل الرجال فيه على الذكور الصغار، والإناث حملنا على ماذا؟ على الإناث الصغير، على الإناث الصغيرات، أي انتبه، للذكور الصغار نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللإناث الصغيرات نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وفي الآية وفي هذا وعلى هذا القول وعلى هذا المعنى رد على ما كان عليه أهل الجاهلية في عدم توريث الصغار، واضح؟ زين. القول الثالث يعم القولين معا، للذكور مطلقا صغارا وكبارا حظ مما ترك الوالدان والأقربون، وللإناث مطلقا صغيرات وكبيرات حظ مما ترك الوالدان والأقربون. ثم سنلحظ، وهذا القول استظهره بعض المفسرين لأنه يعم الجميع، أكد الله حق تلك النساء المظلومات وكذلك الصغار، أكده بقوله مما قل منه أو كثر، أي سواء كانت هذه التركة قليلة أو كثيرة فللنساء نصيب وللصغار نصيب، وهؤلاء الصغار دافع الله عنهم في قوله تعالى والمستضعفين من الولدان كما سيأتي معنا، كانوا مستضعفين لا يرثون شيئا زعما منهم أنهم لا يقاتلون ولا يدافعون ولا يغنمون. قال تبارك وتعالى مما قل منه أو كثر، هذا عطف بيان مما قبله، نصيب مما ترك مما قل، عطف بيان، وقد يعرب بدلا، واضح؟ مما قل، إذن هذا توكيد لأحقية النساء وماذا؟ والصبيان بالميراث، مما قل منه أو كثر. ثم زاده توكيدا في المرة الثانية فقال نصيبا مفروضا، نصيبا، قال الزمخشري وغيره من علماء الصناعة التفسيرية قالوا نصيبا منصوب على الاختصاص بفعل محذوف تقديره أعني نصيبا مفروضا، أي مقطوعا واجبا لا بد أن يحوزوه دون أن يستأثر به أحد، دون أن يستأثر به بعض دون البعض، أو أحد دون غيره، انظروا عبارته في الكشاف، واضح؟ فهمتها أو لا؟ أعيد، نصيبا قلنا منصوب بفعل محذوف على الاختصاص أعني نصيبا، مفروضا أي مقطوعا، واجبا بتشريع الحكيم الخبير، لا ما كانوا عليه في الجاهلية من حرمان النساء والصبيان، مقطوعا لا بد أن يحوزه دون أن يقع فيه الاستئثار كما كان في الجاهلية، كانوا لا يورثون إلا الذكور البالغين فقط. لا إله إلا الله. نصيبا مفروضا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. هذا معنى هذه الآية الكريمة على سبيل الاختصار. ثم انتقل الحديث القرآني في صدر هذه السورة الكريمة، انتقل جل وعلا إلى تأسيس مبدأ التعاطف والتراحم في المجتمع الإسلامي. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة، أي قسمة التركة، أي إذا حضر قسمة وقسمة التركة، وإذا حضر القسمة أولو القربى، أي الأقربون ممن لا يرثون الميت الهالك. واضح؟ واليتامى الذين ليس لهم من يعولهم وينصرهم وقد عضهم الفقر بنابه وهم في حاجة إلى العون والمساعدة، والمساكين والمساكين أصحاب الفاقة والحاجة الذين هم في حاجة إلى المساعدة والصدقة. إذا حضر هؤلاء قسمة التركة، انظروا للتراحم والتعاطف الذي كان في بداية الإسلام، لأن هذه الآية جمهور المفسرين وجمهور الفقهاء على أنها منسوخة، لكن كان هذا معمولا به في بداية الإسلام، وبعض العلماء لم يقل بنسخها وأبقاها لمن أراد أن يعمل بها كما سنذكر إن شاء الله. إذا حضر هؤلاء، والملاحظ في هؤلاء أنهم كلهم محاويج، كلهم محاويج. قال وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي فأعطوهم شيئا من مال التركة. ولكن يا ترى من يعطي؟ هل يعطي الصغار؟ لا، الصغار ليست لهم، ليس لهم رشد ليعطوا، بل يعطي من؟ يعطي الوارث الكبير. هذا الخطاب للوارث الكبير، فارزقوهم منه. وتلاحظون أنه قال منه ولم يقل منها، عبر بمنه، أليس كذلك؟ ليعود إلى ماذا؟ ليعود إلى الشيء المقسوم، لأن قوله تبارك وتعالى وإذا حضر القسمة، فالقسمة هنا بمعنى الشيء المقسوم، فارزقوهم من ذلك المقسوم، مفهوم؟ أي هذا على المعنى، واضح؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، جواب الشرط، فأعطوهم من ماذا؟ فليعطي كل وارث كبير من ماذا؟ من ماله الخاص شيئا لهؤلاء المحتاجين، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، وقولوا لهم قولا معروفا، تسكن له ماذا؟ تسكن لهم نفوسهم بأن تقول لهم بارك الله لكم في هذا، في هذا المال. واضح؟ للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال. القول الأول أن قوله فارزقوهم حمله بعض العلماء على الوجوب، للعلماء في قوله تعالى فارزقوهم في هذا الأمر، عفوا حتى تفهموا، يعني للعلماء في هذا الأمر ثلاثة أقوال، حملته طائفة من أهل العلم على الوجوب، أنه يجب على الوارث الكبير أن يرضخ، أن يرضخ لهؤلاء المساك، لهؤلاء اليتامى، إما لبعضهم أو لكلهم، أن يرضخ لهم من ماله الذي ورثه شيئا. واستدلوا بهذه الآية الكريمة، وحقق جمهور المفسرين ومنهم القرطبي رحمه الله على أن هذا الأمر للنذر. وفي الحقيقة إذا لم نقل بالنسخ بناء على ما اختاره جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة فإن الآية تحمل على الندب. لماذا؟ لأن إذا لم تحمل على الندب فإن الآية الآتية في قوله يوصيكم الله في أولادكم قد أعطى الله تبارك وتعالى لمن يستحق الميراث حقه، أليس كذلك؟ فلماذا نوجب على الوارث الكبير أن يعطي لهؤلاء؟ والله حكيم خبير في قسمة الأموال، واضح؟ فلا أن تحمل على الندب أولى من أن تحمل على الوجوب، مفهوم؟ قال ابن كثير بأن الآية منسوخة، ونقل ذلك عما يزيد عما يزيد على العشرة من السلف، وانظروها في تفسيره، نقل عما يزيد عن عشرة من السلف بأن الآية منسوخة، ثم قال وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة. إذن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث، بآيات المواريث. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. مفهوم الآية الآن؟ واضحة؟ ننتقل إلى قوله تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. قلت لكم فيما مضى إنها في من؟ تدخل في ماذا؟ في الآيات المتعلقة بحقوق اليتامى، أليس كذلك؟ وقلت لكم إن صدر هذه السورة فيها سبع آيات لها علاقة باليتامى، خمس باللفظ واثنتان بالمعنى. أما الأولى ولا تؤتوا السفهاء، اليتامى الذين لا يحسنون التصرف في الأموال، وهذه هي الثانية، هذه بالمعنى والباقيات باللفظ. قال تبارك وتعالى وليخشى، اللام لام الأمر، وتلاحظون ملحظا مهما وهو أن الرب تبارك وتعالى حذف المفعول به، لم يقل وليخشى كذا، لم يذكر المفعول به، ليذهب السامع والقارئ كل مذهب في ماذا؟ في تقدير هذا المفعول. حتى يكون الإنسان على وجل من ماذا؟ على وجل من حقوق اليتامى ومن حقوق هؤلاء الضعاف. قال تبارك وتعالى وليخشى، قال بعض العلماء وليخشى الله، قال بعض العلماء وليخشى على أولاده، مفهوم؟ وسيتأكد هذا الأمر في قوله فليتقوا الله، ويزيده توكيدا وليقولوا قولا سديدا. نقول خشية يخشى، وهنا دخلت عليه لام الأمر فجزم بها، أليس كذلك؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. هذه الآية الكريمة أيها الإخوان من الآيات التي يستشكلها طالب العلم عندما يقرأها وهو يحفظ القرآن، وكذلك عندما يدرس التفسير، هذه الآية يحتاج إلى أن يستوعب معناها حتى يعلق في ذهنه، وأنه كلما قرأها فهمها، وكلما سئل عنها أجاب بدقة، حتى لا يقول في كلام الله ما لم يقله العلماء فيه، فيكون ممن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة والعافية. علماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. أولا تلاحظون تركوا، أليس كذلك؟ تركوا فعل الشرط، جوابوا الشرط خافوا، أليس كذلك؟ لكن هل يخاف الإنسان على أولاده بعد أن يموت؟ هل هناك خوف بعد الموت على الأولاد أم يخاف في الدنيا؟ أجيبوني. في الدنيا، والله عبر بالماضي، وليخشى الذين لو تركوا، وجواب الشرط خافوا، لا يكون هذا الجواب جوابا لهذا الشرط إلا إذا أولنا هذا الشرط. تذكرون معي في البقرة قوله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قلنا في تفسيرها شارفنا انتهاء العدة، تذكروا؟ إذن البلوغ هناك بمعنى المشارفة الانتهاء، مقاربة الانتهاء. أما إذا أكملت المرأة عدتها فليس للرجل أن يمسكها، بل سيصير خاطبا من الخطاب ويحتاج إلى إعادة العقد من جديد، ولن يستطيع إعادتها بعد أن أتمت عدتها. تذكرون هذا؟ كذلك هنا: وليخشى، انتبهوا ماذا قال صاحب الكشف ونقله بلفظه صاحب فتح القدير رحم الله الجميع، قالوا: وليخشى الذين صفتهم وحالهم وليخشى الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا، أي قاربوا، أن يتركوا من بعدهم ذرية ضعافا، زاد صاحب فتح القدير، وذلك عند احتضارهم، يقع هذا متى؟ في مرض الموت، وذلك عند احتضارهم، خافوا عليهم الضياع بعدهم لعدم الكافل. انتبهوا الآن حتى تفهموا هذه الآية الكريمة: وليخشى الذين، أي وليخشى الله، وليخشى الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا، لو قاربوا أن يتركوا ذرية، أي أولادا ضعافا، وذلك يقع متى؟ عند الاحتضار، خافوا عليهم الضياع بعد ذهابهم لعدم الكافل. انظروا هذا عند صاحب الكشاف، وانظروا أيضا في فتح القدير وفي غيرهما، بمعنى أن ربنا جل وعلا يقول لهؤلاء الأوصياء: انتبهوا، تذكروا أيها الأوصياء، تذكروا أيها الأوصياء أنكم ستلقون ربكم وستتركون أولادا ضعافا، فكما تحبون أن يعامل الناس أبناءكم بالمعاملة الحسنى وبالبر والإحسان، عليكم أن تعاملوا هؤلاء اليتامى الذين في حجوركم، عاملوهم المعاملة الحسنة وحافظوا على أموالهم وحقوقهم، وإياكم أن تظلموهم في كفالتهم. فكما تحب أن يتعامل الناس مع أبنائك بعد ذهابك، ينبغي أن تعامل هؤلاء اليتامى في حياتك، واضحة؟ وهذا هو القول الأول، وقد اختاره العلامة ابن كثير، فانظروه. القول الثاني، إذن القول الأول هذا تذكير للأوصياء، وهذا وعظ وتخويف وترهيب للأوصياء. القول الثاني، انتبهوا للقول الثاني، القول الثاني قد ذكره صاحب روح المعاني وغيره رحم الله الجميع، قالوا بأن الخطاب للجالسين عند المريض، إنسان مريض فزاره بعض أصحابه، الله جل وعلا يوجه الخطاب لهؤلاء الجالسين عند هذا المريض، يوجه الخطاب لهؤلاء العواد، جمع عائد، عاده يعوده، يعود المريض، فالجمع عواد، يقول الله لهم هؤلاء العواد ماذا يفعلون؟ يزورون المريض في المستشفى أو في بيته فيقولون له أوصل فلان وأوصل فلان وأوصل فلانة وأنت ستموت وهذا هو الذي سينفعك غدا يوم القيامة، حتى يضيع الورثة من خلال الجور في الوصية. فيقول الله يقول الله لهؤلاء الجالسين عند هذا المريض، يقول الله لهم كما تخافون على أبنائكم الجوع وعض الزمان بنابه، فخافوا على أبناء هذا المريض، اتقوا الله ولا تشجعوه على الإكثار من الوصية حتى يبقي الورثة بدون شيء، واضح؟ فما تحبونه لأبنائكم بعد موتكم أحبوه لأبناء هذا المريض في بعد وفاته، فهمتم المعنى؟ وقبل أن أختم هذه الآية جاءني سؤال، قد يقول طالب العلم في الآية التي خرجنا منها قبل دقيقتين أو ثلاث، وإذا حضر هل يحضر اليتامى والمساكين، هل يحضر اليتامى، هل يحضر أولو القربى الذين لا يرثون واليتامى والمساكين هؤلاء الضعاف، هل يحضرون حال قسمة التركة؟ الجواب لا، هؤلاء المستضعفون وهؤلاء الفقراء لا يحضرون مجالس تقسيم الميراث، والقرآن قال وإذا حضر، وحتى لو وقع حضور سيقع من بعض المقربين أو من بعض اليتامى، لكن في الغالب لا يكادون يحضرون، أليس كذلك؟ فبماذا نجيب عن هذا السؤال؟ أجاب عنه علماؤنا رحمه الله، فقالوا المراد بالحضور العلم بهم ليتفقدوا بعد ذلك بشيء من ماذا؟ بشيء من الإحسان والبر، واضح؟ قد مر معنا أن الآية ماذا؟ منسوخة على مذهب جماهير أهل العلم، وعلى القول بأنها غير منسوخة كما روي عن ابن عباس، وأن تحمل على الندبي، فهو كذلك كما ذكرنا، وإنما أجبت عن هذا السؤال الذي قد يطرحه بعض الناس يعني مشككا أو جائيا بشبهة على طالب علم، فالمراد بالحضور هنا العلم بهم ليتفقدوا بعد ذلك. نعم، قال تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، انتبهوا. إذن قلنا إما تذكير للأوصياء وإما تذكير للجالسين عند المريض الذين يشجعونه على كثرة الإيصاء حتى لا يدع للورثة شيئا. قال تبارك وتعالى فليتقوا الله، قال لهم وليخشى، في البداية قال وليخشى، إما أن نقدر اسم الجلالة وليخشى الله، وإما وليخشى هؤلاء على أولادهم، قال لهم مؤكدا ذلك الأمر فليتقوا الله، هؤلاء الأوصياء فليتقوا الله في هؤلاء اليتامى، هؤلاء الجالسون عند رأس ذلك المريض فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وليقولوا قولا سديدا لهؤلاء اليتامى يا محمد، كيف ذلك؟ وليقولوا قولا سديدا، العرب تقول سد قول فلان يسد سدادا، إذا أصاب والسداد الاستقامة والصواب في اللغة العربية. السداد، الله يرزقنا وإياكم السداد، قولوا أمين. السداد الاستقامة والصواب، والسداد ما يسد به الشيء، يعني ما نسد به القارورة يسمى سدادا، واضح؟ سبحان الله، ما أجمل اللغة العربية. والسداد الصواب والاستقامة، كيف نفهم فليتقوا الله؟ واضح، أي فليتقوا الله في جميع شؤونهم، ومنها ما جاء من أجله السياق القرآني، أي فليتق الله هؤلاء الأوصياء في اليتامى على القول الأول، أو فليتق الله هؤلاء الجالسون عند رأس هذا المريض، فليتقوا الله، وعليهم أن يذكروه بماذا؟ أن يذكروه بالله تبارك وتعالى، وعليهم أن يثبتوه على أن لا يظلم في الوصية، أليس كذلك؟ نعم. وليقولوا قولا سديدا على القول الأول، كيف نفهمه؟ وليقولوا لليتامى قولا سديدا، بمعنى هذا يدلك على أن هؤلاء المستضعفين من اليتامى على القول الأول يوصي الله جل وعلا غاية الإيصاء هؤلاء الأوصياء بأن يعاملوهم كما يعاملون أبناءهم، واضح؟ قولا سديدا، قولا حسنا، قولا عدلا، قولا لا ظلم فيه، أن يعاملوهم معاملة فيها العدل وفيها الاستقامة وعدم الظلم والجور. وكذلك وليقولوا قولا سديدا، اصبروا أيها اليتامى، سيأتي يوم من الأيام سنعطيكم أموالكم، نحن أمناء عليها فقط، إذا بلغتم الحلم وآنسنا منكم الرشد سندفع إليكم هذه الأمانة التي أثقلت كواهلنا، واضح؟ وليقولوا قولا سديدا. أما على القول الآخر، وليتقوا الله وليقولوا لهذا المريض قولا سديدا بأن يذكروه بالله بأن لا يظلم في الوصية، لا أن يشجعوا على كثرة الإيصاء حتى لا يبقى للورثة شيء. فهمتم المعنى؟ ما أدق تعبير القرآن وما أدق تفسير العلماء له رحمهم الله رحمة واسعة. نختم درسنا هذا بآية لن تأخذ منا وقتا طويلا إن شاء الله. إن الذين يأكلون، أرهب جل وعلا في خاتمة هذه الآيات العشر، أوصى باليتامى خيرا كما رأيتم في هذه الآيات الماضية، لكن هنا استعمل جل وعلا أسلوب الترهيب وأسلوب الوعيد الشديد، إن، وجاء بإن الدالة على التوكيد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تلاحظون أنه عبر بالأكل، عبر بالأكل، واعلموا أن المراد مطلق الأخذ على وجه الظلم، مطلق الأخذ على وجه الظلم، أي إن الذين يأخذون أموال اليتامى ظلما آكلين لها متصرفين فيها كما يشاءون. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فأطلق الأكل وأريد به ماذا؟ مطلق الإتلاف، قد يكون إتلافها بالأكل، باللبس، بالركوب، ونحو ذلك من أنواع التصرفات. قال ظلما، عرفنا أن الظلم في العربية وضع الشيء في غير محله ومر معنا كثيرا، بماذا نعرب ظلما يا محمد أو يا عبد اللطيف؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، تفضل، من حال؟ أحسنت، إن الذين يأكلون أموال اليتامى حال كونهم ظالمين في أخذها، أو مفعولا لأجله، لأجل الظلم والاعتداء على هؤلاء المستضعفين، أو مفعولا مطلقا يظلمونهم ظلما كما قال، حسدا من عند أنفسهم يحسدونهم حسدا كما مر معنا في البقرة. فالأعاريب كلما سعى سنح لك وجه إعرابي في الآية الكريمة أو في الحديث النبوي فقل به، لأن العربية واسعة ولا تجمد على إعراب واحد. واضح؟ أحيانا قد يأتي في المصدر حتى التمييز، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، حال كونها صادقة عادلة أو تفسير تمييز. كيف تمت؟ تفسير لهذا التمام صدقا، فهذا تمييز. واضح؟ ففيه الحالية وفيه التفسير، فافهموا هذا رحمكم الله. وقال تبارك وتعالى في الأنعام أيضا: سفها بغير علم، رأس الآية. أحسنت، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، لأجل السفه. واضح؟ تحتمل الحالية وتحتمل أيضا المفعول لأجله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم. الأكل أين يكون؟ ما هو ظرف الأكل؟ ظرف الأكل أين يوضع الأكل؟ في البطون. لماذا تذكر البطون؟ قال علماؤنا: وإنما ذكر البطون للتوكيد، كقوله: ولا طائر يطير بجناحيه. بماذا يطير الطائر؟ برأسه. وقال: يقولون بألسنتهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهل يتكلم الإنسان بركبتيه؟ ذكرت الأفواه وذكر الجناحان للتوكيد. واضح؟ وهناك قول آخر هنا، قالوا: لشيوع استعمال العربي هذا الظرف بمعنى الملء، أكل في بطنه، أي أكل ملء بطنه. وتقدير الكلام: إن الذين يأكلون أموال اليتامى حال كونهم ظالمين إنما يأكلون ملء بطونهم نارا. واضح؟ لشيوع استعمال العربي هذا اللفظ في بطنه، في بطونهم، بمعنى ملء بطونهم. واضح؟ قد تقولون: هل يأكلون النار؟ هل النار تؤكل؟ هنا يأتي الجواب من علمائنا، حيث اختلفوا على قولين: بعضهم حمل الأكل على الحقيقة أنهم يأكلون النار، وبعضهم حمله على المجاز. فالذين حملوه على الحقيقة استدلوا له بحديث النبوي، لأنهم لا بد أن يستندوا على شيء. وذلك باختصار حتى نربح الوقت وقد أطلت عليكم، وذلك بما رواه الإمام ابن حبان وغيره، ابن حبان في صحيحه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم، يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم، انظر، تأجج أفواههم نارا. تأجج أي تتأجج أفواههم نارا، نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: ألم تروا إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهنا على الحقيقة بدليل تأججوا. واضح؟ أفواههم نارا. وبعض العلماء حمله على المجاز، قالوا: من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، هذا مجاز مرسل من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب. كيف ذلك؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما حال كونهم ظالمين لهم إنما يأكلون في بطونهم مالا حراما يفضي بهم إلى النار. فأطلق المسبب الذي هو النار، وأراد السبب الذي هو المال الحرام. واضح؟ إنما يأكلون في بطونهم مالا حراما يؤدي بهم إلى النار وبئس القرار. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون، قرأ الجمهور بفتح الياء، وقرأ بعض القراءة بضمها على البناء للمفعول، وسيصلون سعيرا. تقول العرب: صلي النار يصلاها صلاء وصليا وصوليا قاس حرها. أسأل الله السلامة والعافية. صلي النار يصلاها صلاء وصليا وصيليا، قد ذكر هذا المصدر في سورة مريم، قاس حرها. أسأل الله السلامة والعافية. وتقول العرب سعرت النار أسعرها فهي مسعورة إذا أوقدتها. واضح؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وهي النار الملتهبة الشديدة الالتهاب، عافانا الله وإياكم ووقانا الله وإياكم حرها وسيصلون سعيرا. لما نزلت هذه الآية الكريمة، وبهذا نختم درس الليلة، لما نزلت هذه الآية عمد الصحب الكرام رضي الله عنهم إلى من كان عنده يتيم، عمدوا إلى طعامهم فعزلوه عن طعامهم، وعمدوا إلى شرابهم فعزلوه عن شرابهم، وصار عندما يفضل شيء من الطعام أو شيء من الشراب من طعام اليتيم يفسد، فوجدوا في ذلك مشقة وعنة، فأنزل الله قوله تعالى في سورة البقرة كما مر معنا قبل سنتين أو ثلاث، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم، رفع الله ذلك العنت. والقاعدة الفقهية تقول المشقة تجلب، المشقة تجلب التيسير. قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، ثم ذكر الضابط الشرعي، والله يعلم المفسد لأموال اليتامى من المصلح، أي يعلم جل وعلا من ينظر إلى مصلحة اليتيم ومن ينظر إلى مصلحة نفسه، والله يعلم المفسد من المصلح. ومر معنا تفسير هذه الآية بما يليق بمقامها، أطلت عليكم فأستسمحكم. أرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما ذكرناه، وأن يجعله ذخرا لنا يوم نلقاه، وأن يطيل أعمارنا حتى نختم هذا الكتاب العظيم. اللهم اجعل القرآن حجة لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله شفيعا لنا في قبورنا ويوم حشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم، اللهم اجعله حجة لنا يا أرحم الراحمين لا علينا. اللهم إنا نسألك الصدق في الأقوال والصدق في الأحوال والصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع أفراد عوائلنا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.